وها نحن مع صورة التغابن المرفية ومع هذه الآيات الأربع والخمس، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها مجودا مرسلا، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. زعم الذين كفروا أنه يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره زعم الذين كفروا، تقدم في سياق الآيات أن الله أنب المشركين من قريش في مكة على كفرهم وشركهم وتكذيبهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، والآن يقول زعم الذين كفروا، أي أولئك الذين أشركوا بالله وهم في مكة، الذين أدبهم بالأمس وأراهم ما فعل بأعدائه من المشركين والكافرين، يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. والزعم القول الباطل الكذب الخبر المشكوك فيه، القول الموسوم بالباطل هو الزعم. وسبحان الله، أين زعماء العرب؟ ما كنا نعرف الزعم أنه القول الباطل القول المسوم بالكذب، زعموا بالباطل والكذب أنهم لن يبعثوا إلى ماتوا، فهل قوله ماذا صحيح؟ باطل باطل باطل. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، أي من قبورهم أحياء ليحاسبوا ويجزوا إما بالجنة وإما بالنار، يزعمون أن هذا لا يقع ولا يقع ولن يكون أبدا. فقال الله تعالى لرسوله قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. أدبهم يا رسولنا، هم زعموا أنهم لا يبعثون بعد موتهم ولا حياة بعد هذه الحياة، وهذا هو التكذيب بالبعث والدار الآخرة والعياذ بالله، وهو من أبشع التكذيب وأقبحه. قل بلى وربي لتبعثن، احلف لهم بربك لتبعثن رجالا ونساء وأطفالا ثم لتنبؤون بعد البعث بكل ما عملتم من خير وشر، ثم تجزون به إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. سبحان الله. ثم قال تعالى وذلك على الله يسير، ما هو صعب أبدا على أن يعيدنا مرة ثانية، ما أوجدنا المرة الأولى من آدم إلى آخر أحد، أوجدهم إلى لا، أعدمهم إلى لا، يعجز عن إعادتهم مستحيل، فلا يقول بعدم العادة إلا أحمق جاهل. القادر على الوجود أول مرة ثم الإماتة ما يقدر على إحيائنا، وهذا هو الجهل. وإلا علمنا خلقنا هنا لذكره وشكره، ويخلقنا هناك للجزاء على الذكر والشكر أو على الكفر والعصيان، إما بالجنة دار النعيم المقيم وإما بالنار دار العذاب الأليم. ذي الحكمة. ما سر وجودكم عباد الله؟ والله من أجل أن تعبدوا الله بذكر وشكره. لما الدار الثانية؟ لما أوجدها؟ والله من أجل أن يجزيكم على عملكم. يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، فبحق عليك أن لا تشتغل بما خلقتك له، بما خلقته لك، عما خلقتك له. هذا حديث قدسي. يا ابن آدم خلقت كل شيء لك، من حبة التمر إلى حبة العنب إلى البعير وإلى كل الموجودات مخلوقة. من أجل من؟ من خلقها الله. لماذا؟ لعباده. يا ابن آدم خلقت كل شيء لك وخلقتك لي، لا للشيطان ولا للدنيا ولا للهوى وللعبث، خلقتك لي. فبحق عليك، يحلف الله بحقي، ألا تشتغل بما خلقته لك من الدنيا هذه عما خلقتك له، وهو عبادتي ولك وشكري. ثم قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. خاطبهم خطاب الدعوة والهداية بعد التأنيب والتعنيف. آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، آمنوا بالله ربا لا رب غيره وإلها لا إله سواه، فلا تعبدوا إلا الله، وآمنوا برسول محمد وأطيعوه وامشوا وراءه واتسعوا به، وآمنوا بالنور الذي أنزلنا ألا وهو القرآن العظيم. النور الذي أنزله الله ما هو؟ القرآن العظيم. فبالقرآن ترى الحياة كما هي، فبالقرآن العظيم تعرف الحق والباطل، تعرف الخير والشر، تعرف كل شيء، لأنه نور أمامك وفي قلبك. ومن أعرض عن كتاب الله ودعاه وتركه ولم يعلم به ولم يقرأ، والله في الظلام ولا يعرف النور أبدا. والنور الذي أنزلناه. ثم قال تعالى: والله خبير، والله بما تعملون خبير مطلع، وسيجزيكم بعملكم الخير بالخير والشر بالشر. والله بما تعملون في دنياكم هذه خبير. من آمن وعمل صالحا يجزيه الجزاء الأعظم، الجنة دار النعيم. ومن أشرك وكفر وفسق وفجر يجزيه بالعذاب الأليم في الخلد في جهنم والعياذ بالله. ثم قال تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع. في يوم الجمع عيد هذا، وإلى ماذا؟ يوم الجمع. يوم يجمع الله الناس كلهم في يوم واحد، وهو يوم القيامة. يوم يجمعكم يا بني آدم ويا بني الجن الكل في يوم واحد، في ساحة واحدة للحساب والجزاء. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. غبنه يغبنه، سيارة تساوي 20,000 طافيه 10,000، غبنه. هذا الغبن، غبنه يغبنه، ثوب يساوي ريالين أعطاه له بعشر ريالات، ظلما له غبن. فالغبن في الدنيا حرام، وإلا لا؟ الغبن في الدنيا حرام، لا يصح لهم أن يغبن أخاه في ماله أو متاعه. أما الغبن الحق يوم القيامة، الجائز لا بد منه يوم القيامة، أما في الدنيا لا يجوز الغبن أبدا. إذا زدت في بضاعتك الثلث الزائد غبنت من بعته إياها والذي اشتري كذلك. أما يوم القيامة فالغبن حق. ما هو غبن يوم القيامة؟ اسمعوا: كل من دخل الجنة غبن من دخل النار، أخذ مكانه الذي في الجنة وأعطاه مكانه الذي في النار. كل من دخل النار مغبون، مكانه في الجنة أخذه مؤمن، وهو أخذ حق وأخذ مكان المؤمن في النار، فأصبح له مكان يعني في النار. هذا الغبن، وإلا لا؟ ذلك يوم التغابن، يوم يغبن المؤمنون الكافرين، يغبن الصالحون الفاسدين بأن يأخذوا منازلهم في الجنة ويعطوهم منازلهم في النار. أي غبن أعظم من هذا الغبن؟ ذلك يوم التغابن. أما اليوم فلا تغابن، لا يجوز التغابن بحال الأحوال، ومن غبن مؤمن يجب أن يرد عليه ما أخذه منه ظلما وعدوانا. أما يوم القيامة يوم التغابن، كل من هو في الجنة كان له منزل في النار، أليس ذلك بحق؟ بلى، كل من له منزل في النار له منزل في الجنة. هكذا خلق الله الجنة والنار على عدد أفراد مخلوقات، فيتوارثون يتغابنون. أهل الجنة يأخذون مقاعد منازل أهل النار، وأهل النار يأخذون منازل أهل الجنة في النار. وأي تغابن أعظم من هذا؟ هذا معنى قوله تعالى ذلك يوم التغابن. ثم قال عز وجل وفتح باب رحمة، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، من الأبيض والأسود والعربي والعجم، من الأولين والآخرين، ممن كان ومن يكونون أو يأتون، الكل وعد من الله. هذا وعد، اللهم أعطنا وعدك وحقق لنا. يقول تعالى من يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخل جنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هذا وعد من الله عز وجل. ما هذا الوعد العظيم؟ اسمع وعد الله، يقول تعالى ومن يؤمن بالله قطعا وبلقاء الله وبملائكة الله وبرسل الله. إذا الإيمان بالله يستلزم الإيمان بكل ما أمر الله أن نؤمن به ونصدق ويعمل صالحا استقاما، ومثلما ما كفر ولا فجر يكفر عن السيئات التي عملها قبل توبته ودخوله بالإسلام، ثم ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، لا يخرجون أبدا. أهل الجنة والله ما يخرجون منها، ولا يموتون ولا يمرضون ولا تنتهي حياتهم. أهل النار نعم، قد يخرج والله من شاء أن يخرج من أهل لا إله إلا الله. ثم قال تعالى ذلك الفوز العظيم. هذا هو الفوز العظيم، ما هو بالمنصب ولا بالزوج ولا بالولد ولا بالرواتب، هذا هو الفوز العظيم، النجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار للخلد والبقاء فيها، هذا هو حقا الفوز العظيم. أما أوساخ الدنيا، فاز في فلان، فاز بكذا، فاز بكذا، كلها أباطيل، هذا هو الفوز العظيم. ثم قال تعالى وقوله الحق والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، سواء كانوا بيضا أو سودا، عربا أو عجما، في الأولين أو في الآخرين، والذين كفروا بربهم فلم يؤمنوا به، كفروا بنبيهم فلم يؤمنوا به، كفروا بكتاب ما آمنوا به، كفروا بلقاء ربهم والبعث والجزاء، هؤلاء الذين كفروا وكذبوا بآياتنا التي هي في القرآن الكريم وهي بيان الحلال والحرام وبيان الشرائع والأحكام، أولئك أصحاب النار خالدين فيها. هذا وعيد، الأول وعد والثاني وعيد، الوعد بالجنة والوعيد بالنار. أولئك أصحاب النار أي أهلها الذين يعيشون فيها خالدين فيها لا يخرجون منها، وبئس المصير صاروا إليه. أي مصير هذا؟ كانوا يأكلون ويشربون وينكحون ثم يموتون إلى جهنم، لا أكل ولا شرب ولا ولا ولا إلى الأبد. أي مصير أسوأ من هذا المصير؟ بئس المصير هذا والعياذ بالله. معشر المؤمنين مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا تقرير البعث والجزاء. من هداية هذه الآيات يا معشر المستمعين والمستمعات، تقرير عقيدة البعث الآخر والجزاء فيه إما بالجنة وإما بالنار. هذه الآيات التي سمعناها من هدايتها أنها تقرر أنه لا بد من الحياة الثانية ولا بد من الحساب فيها على العمل في هذه ثم الجزاء، فإن كان إيمانا وصالح أعمال ففي الجنة، وإن كان شركا وفسقا وفجورا ففي جهنم. ثانيا تقرير التوحيد والنبوة. من هداية الآيات تقرير التوحيد والنبوة، أي لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله العظيم لا إله يعبد إلا الله، إذ المخلوقات كلها الله خالقها ومالكها والحاكم فيها، كيف يعبدون معه سواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو رسل أو صالحين من عباد الله، فضلا عن الأشجار والأحجار والأصنام. لا إله إلا الله محمد رسول الله الذي نزل عليه هذا القرآن 114 سورة 60 حزبة في علوم الأولين والآخرين، لا يكون رسولا، مستحيل أن يكون غير رسول الله، والله إنه لرسول الله. هذه الآيات التي نزلت على من؟ على محمد، إنه هو رسول الله. فالآيات تقرر النبوة والألوهية، الألوهية لله والنبوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثالثا بيان كون القرآن نورا، فلا هداية في هذه الحياة إلا به، فمن طلبها في غيره ما اهتدى. نعم، من هداية الآيات بيان أن القرآن الكريم نور، وبالنور يهتدي المهتدون، فمن آمن به وعرف ما فيه وعمل بما فيه اهتدى إلى سعادة الدارين، ومن تكبر عنه وأعرض أو جحده وأنكر والله ما هو إلا في الظلام إلى جهنم. رابعا الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، وبيان أنهما مفتاح دار السلام. من هداية الآيات الترغيب في الإيمان والعمل الصالح، لأن بهما نكمل ونسعد في الدنيا والآخرة. الآيات ترغب الناس في الإيمان، آمنوا بالله ورسوله، أليس هذا أمر الله؟ إذن آمنوا بالله وبما أخبر الله به من الغيوب كالملائكة والكتب والرسل، واطيعوه واعبدوه وحده واتبعوا رسوله، تكملون وتسعدون في الدنيا والآخرة. نعم. وأخيرا التحذير من الكفر والتكذيب بالقرآن وشرائعه وأحكامه، فإن ذلك يقود إلى النار. من هداية الآيات التحذير من التكذيب بالقرآن وعدم العمل به، حذرنا من أن لا نؤمن بالقرآن أو لا نعمل به، نؤمن به ولا نعمل به، فإن هذا مصيره إلى جهنم. فعلينا بالإيمان والعمل، آمنا بكتاب الله وعملنا بما به، أحللنا ما أحل وحرمنا ما حرم، نهضنا بما أوجب وتخلينا عما نهى وحرم. هذا هو شأن المؤمنين والمؤمنات الصادقين أو الصادقات، اللهم اجعلنا منهم.